يصرف فيه شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه، وهو السحر. والسحر قد تنوع تعريفه عند أهل العلم في اللغة، فمنهم من قال السحر هو ما خفي ولطف سببه، قال بعض أهل العلم ما خفي ولطف سببه، وقال بعض أهل العلم هي قال بعض أهل العلم أن أصل السحر مأخوذ من صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. أقول قال بعض أهل العلم أن أصل السحر راجع إلى صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، وذكر بعض أهل العلم أن السحر أصله التمويه بالحيل والتخايل، أصله التمويه بالحيل والتخايل وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. وأما في الشرع فإن السحر هو قراءات وطلاسم وعقد، هي قراءات وطلاسم وعقد، تؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله، تؤثر في بدن المسحور وفي قلبه أو في قلبه أو في عقله، تؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد إلى تقسيم السحر في الشرع إلى قسمين، فذكر أن القسم الأول هو العقد والرقى، ذكر رحمه الله أن القسم الأول هو العقد والرقى، قال أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، وهذا القسم لا إشكال فيه، ولكن في القسيم الثاني لهذا القسم الذي ذكره الشيخ ذكر أن القسم الثاني هو أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، قال أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فجعل الشيخ القسم الأول من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وجعل القسم الثاني من العدوان والفسق وليس من السحر، هكذا قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى. والحق أن في هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ نظر شديد، والله أعلم. ووجه ذلك أن ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى في القسم الثاني من أنواع السحر في الشرع في تقسيم الشريعة، قال: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. والحق أن هذا القسم أيضا من أقسام الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن ما يؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله أن ذلك مما يخفى سببه ولا يظهر، هذا أولا. وثانيا أن السحر في جملته فيه استخدام للشياطين، وهذا منه بلا ريب. وأيضا الأمر الثالث أننا كنا قد ذكرنا سابقا أن من ضوابط أن يقال في اتخاذ الأسباب التي ليست ظاهرة، في ضوابط أن يسمى ذلك شركا، قلنا أو في شرك الأسباب بالجملة، نقول أن القاعدة في ذلك أن اتخاذ سبب ليس بسبب حسا ولا شرعا فإنه يكون شركا بالله، وهذا منه. فليس هنالك ما يجعل هذا السبب لا من الناحية الحسية ولا من الناحية الشرعية، ليس هنالك ما يجعله داخلا تحت اتخاذ الأسباب الحسية ولا اتخاذ الأسباب الشرعية. فنقول إن كلا القسمين اللذين ذكرهما الشيخ عليه رحمة الله تعالى كلاهما داخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما ذهب إليه الشيخ عليه رحمة الله تعالى هو اجتهاد، لكنه فيما يظهر والله أعلم معارض بالأصل الذي جاءت به الشريعة، يعني شريعة الإسلام، معارض بها، حيث أن الشرع قد دل على أن السحر كله شرك بالله سبحانه وتعالى، ولم تفرق الشريعة بين نوع ونوع من أنواع السحر كما سيأتي معنا. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الآية. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات قال: الشرك بالله والسحر، فذكر ضمن السبع الموبقات السحر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع ونوع من أنواع السحر، فكل أنواع السحر داخلة في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك تنبني تلك المسألة التي أوردها الشيخ عليه رحمة الله تعالى في اختلاف أهل العلم في تكفير الساحر، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه باختصار عند الحديث على ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الساحر. وأما ما أردنا بيانه بالجملة أن السحر كله شرك بالله سبحانه وتعالى، وقد أورد الفخر الرازي غفر الله له 8 أنواع من أنواع السحر، وذكرها الشيخ العلامة الإمام محمد الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في كتابه أضواء البيان، وعلق عليها تعليقا مقتضبا يراجع إن شاء الله. وأيضا مما يذكر هنا وهو فيما يتعلق بالآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قد جاء في هذه الآية وهي الآية الثانية بعد 100 من سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية أقول قد وردت في شأن هذه الآية قصص كثيرة ذكرها جمع من أهل العلم في بيان حال هاروت وماروت، وبعد النظر في هذه القصص الواردة في ذكر هاروت وماروت وأنهما كانا ملكين أرسلهما الله سبحانه وتعالى فتنة للناس، فلا نعلم في ذلك إلا ما جاء عن بني إسرائيل، وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث الضعيفة وكثير منها موضوع في شأن هذين الملكين عليهما الصلاة والسلام، ونقول ذلك لأننا لا نعلم شيئا في شأنهما، أو بالأحرى أقل ما يقال أننا نسكت عن ذكر حالهما، هل هما كانا فتنة فعلى ما فعل بإرسال من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، أو أن يقال إنهما لما نزل إلى الأرض لابس الحالة الإنسانية فبدر منها ما بدر، فيكون عند ذلك لهما حكم من طغى من البشر. والحقيقة أن الكلام في قصة هاروت وماروت كلام طويل، وحسبنا ما ذكرنا من أن الأحاديث الواردة في شأنهما حتى هذه الساعة لا نعلم شيئا صحيحا ثابتا في ذكر شأنهما، وجاءت روايات كثيرة في بيان حال هاروت وماروت، لكن لا نعلم شيئا يصح في ذلك، فلعل الأسلم أن يسكت عن حال هذين الملكين، فلا ينسبا إلى كفر ولا ينسبا إلى شيء آخر. إن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ويفعلون ما يؤمرون عن الملائكة. لكن عموما هذا الذي يظهر والله أعلم أن يسكت عن حال هذين الملكين، وأن لا يتجشم الإنسان كلاما ليس عنده فيه نص من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار والله أعلم. يعني جاء في الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن يندرج تحت ذلك كلام كثير، يندرج تحت ذلك كلام كثير. فالله أعلم، هذا ما عندي باختصار. طيب نرجع إلى الآية. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قوله ولقد علموا، أي هؤلاء الذين يتعلمون السحر قد علموا أن من اشتراه، أي من تعلمه، من تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو النصيب، وهذا فيه نص على بيان حكم الساحر، وإن كان قد تقدم في نفس الآية بيان أن السحر وتعلمه من الكفر بالله سبحانه. قال سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال هنا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب. والذي ليس له نصيب في الدنيا هو في الآخرة، هو الذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولعلنا أغفلنا ذكر مسألة مهمة، وهي: لماذا يكون تعلم السحر وفعله من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ فنقول إن تعلم السحر وفعل السحر شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به. وذلك أن السحر فيه تشريك بالله سبحانه وتعالى، وذلك يعرف بمعرفة ما يفعله السحرة من الطرق والوسائل التي يفعلون بها السحر. فمن راجع ما ذكره الفخر الرازي عليه رحمة الله تعالى في ذكر الأقسام الثمانية يتبين له ذلك، فذكر سحر الكلدانيين والكسدائيين الذين كانوا يعبدون الكواكب، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا ما يفعله أصحاب النفوس وذكر أيضا الاستعانة بالأرواح الأرضية وهي الجن وغير ذلك ما ذكر عليه رحمة الله تعالى. وعموما السحر فيه استعانة بغير الله سبحانه وتعالى، وفيه ادعاء لعلم الغيب، وفيه عبادة لغير الله سبحانه، وفيه من الشرور الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، والكلام في هذه الآية على اليهود كما في سورة النساء. وأما الجبت فقد مر معنا وذكر هنا المصنف رحمه الله تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد علق هذا الأثر البخاري بصيغة الجزم في صحيحه. وقال ابن حجر: وصله عبد بن حميد في تفسيره، ومسدد في مسنده، وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان، كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر. قال: وإسناده قوي. قال: الجبت السحر. قال: الجبت السحر. وموسى عليه الصلاة والسلام أرسل في اليهود، واليهود عرفوا بكثرة فعلهم للسحر، ولذلك كانت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام من جنس ما كانوا يكثرون فعله، وهو السحر الذي كانوا يكثرون منه. وأما الطاغوت فقد مر معنا تفسيره أيضا، وعمر رضي الله عنه قد فسره هنا أيضا بالشيطان، وجابر رضي الله عنه كما في الأثر الذي بعده، وأيضا علقه البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه بصيغة الجزم. وقال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب ابن منبه. قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذان التفسيران من عمر رضي الله عنه وجابر هذا من باب التفسير بالمثال، هذا من باب التفسير بالمثال. فإن ذكر المثال في تفسير الآية متعارف عليه عند السلف، فقد يأتي إلى آية فيذكر مثالا عليها ولا يريد به الحصر، فهذا من جنس ما ذكره رضي الله عنه في تفسير الطاغوت، وكذلك ما ذكره جابر رضي الله عنه. وأجمع ما قيل في تفسير الطاغوت هو ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، فقال: هو كل ما تجاوز به العبد حده، هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ذلك داخل في تسميته بالطاغوت. وأما قوله هم كهان أو الطواغيت كهان، فالكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات، الطواغيت هم الذين يخبرون عن المغيبات. قال: كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، كانوا يجتمعون في كل حي، أو كان المعدرة كان في كل حي واحد ينزل عليه الشياطين، تنزل عليه الشياطين. وبالمناسبة أن قول الله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ذكر المفسرون أنها نزلت في كعب بن الأشرف، ذكر المفسرون أنها نزلت في قصة كعب بن الأشرف. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فقال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، حين كذب على المشركين وقال ما قاله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب وافترى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فحصل ما حصل من شأن محمد بن مسلمة رضي الله عنه، حصل قتله في بيته، وكان معه اثنان أو ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، ومما يؤكد أن تفسير ابن عمر رضي الله عنهما أو تفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بأنه السحر بالجملة ما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، وإن شاء الله يأتي معنا تفسير هذا الحديث في بابه بحول الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال اجتنبوا السبع الموبقات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب سبع من الأمور التي تهلك صاحبها، فقوله الموبقات أي المهلكات، فهي تهلك صاحبها. وقد خصت هذه السبع بأنها من المهلكات بعظم شأنها، والتي ذكر أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر، فأول ما ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر السحر، المعذرة قال ذكر الشرك، أول ما ذكر ذكر الشرك، قال اجتنبوا سبع الموبقات، فلما سئل قال الشرك ثم ذكر السحر. ومع أن السحر هو من الشرك، السحر من الشرك، ولكنه أفرد بالذكر لبيان خطره، وهذا معلوم في طريقة العرب، فإنهم قد يفردوا ذكرى أو قد يفردون ذكرى الشيء في سياق الكلام عن مثيره لبيان خطره لأمر ما أو لبيان شأنه، فالسحر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن نظر في هذا الزمان الذي كثر فيه استخدام السحر والدجل وما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام، يعلم حقيقة ما جاءت به شريعة الإسلام من التحذير من خطر هذا الأمر العظيم، فإن السحر في هذه الأيام قد كثر، حتى أننا غالبا ما نسمع في كثير من البيوت عن أنه ما يكاد يخلو بيت إلا وقد أصيب بشيء من شر هذا السحر، إما تخيلا وإما حقيقة. وإذا كان الناس في مثل هذا الزمان قد يفتنون بالكهان والسحرة، فكيف بهم إذا خرج عليهم الدجال؟ فانظر إلى حال كثير من الناس إذا أصيب بشيء من الأمراض أو شيء من الأسقام، أو إلى المرأة التي أرادت تحبيب زوجها إليها، والنساء أكثر من يفعل هذا المنكر العظيم، فانظر إلى حال هؤلاء كيف لما أصيبوا بمصيبة هلعوا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والمروق من الملة عياذا بالله، لأجل حطام من الدنيا و شيء زائل وزائف قد يكون وعياذا بالله سبحانه وتعالى فيه خاتمة لهم. فيهلعون ويهرعون إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى لأجل هذا الأمر الذي لا يوازي أن يثبت الإنسان على عقيدة التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. فكم ما بين هذين الأمرين من التضاد، فهو سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لأجل هذه الغاية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف بمن يكون بداية حاله أن يفزع إلى الكهان والسحرة والدجالين بعكس حال أهل التوحيد الذين إذا ألم بهم أمر وأصابتهم مصيبة فزعوا إلى الرزاق الحكيم العليم سبحانه، إلى مالك الملك ومالك كل شيء سبحانه، يفزعون إليه ويجأرون إليه ويستغيثون به سبحانه وتعالى وحده، فيسألونه كشف ما أصابهم من ضر وما ألم بهم من مصيبة، يسألونه سبحانه كشف ما ألم بهم من كرب وما أصابهم من مصيبة، فيجدون في ذلك الراحة والأنس به سبحانه وتعالى وحده، فلا يكون في ذلك شيء من الضجر في أنفسهم، ولا يجدون في ذلك شيئا من الضيق ولا من الضنك. فحتى لو أنهم لم يحصل لهم الشفاء من ذلك المرض، وإنما حصل لهم أمر عظيم مهم، وهو أنهم قد ورثوا أو قد حصلوا على حسن التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده في وقت يفزع فيه كثير من الناس إلى الكهان والدجالين والسحرة، وهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا إلى الشياطين ولا إلى الكهان ولا إلى العرافين ولا إلى الدجالين، بل إلى الملك سبحانه وتعالى وإلى مالك الملك سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي هو سبحانه يجير ولا يجار عليه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فاعلم يا من أصابك كرب أو من أصابتك مصيبة، فاعلم أن ذلك كان بإذن الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك فإن كثيرا من الناس قد يغفل أن ذلك الذي أصابه قد يكون بسبب من نفسه وبسبب ذنب قد أتى به. فاعلم أن المصائب التي تصيبك في الدنيا هي بسبب ما تقترفه يدك من مخالفة لشرع الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، قال سبحانه: وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، وقال سبحانه: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يحصل للعبد من المصاب فإن كثيرا منه بسبب شيء مما جاء به العبد من مخالفة شرع الإسلام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمما أردت أن أنبه عليه أن الذي ينبغي على العبد إذا أصابه شيء من هذا الكرب وهذا البلاء عليه أن يتذكر تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أنه قد فرط في جنب الله سبحانه، ويتهم نفسه ولا يقول أنا الحمد لله أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأفعل كذا وأفعل كذا. لا، لا تقل هذا، بل اتهم نفسك، اتهم نفسك، ولا تحسن الظن في نفسك، وإنما أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا تحسن الظن في نفسك، أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، وازدري نفسك واتهمها. فلذلك لو لم يخرج الإنسان من مثل هذا البلاء إلا أنه تعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، فكان هذا كافيا له بحول الله سبحانه وتعالى. ولكن فضل الله واسع سبحانه، فاسأله من فضله. فكما أنه قد من عليك بأن تقربت إليه سبحانه في مثل هذا الكرب وهذا البلاء، فاسأله سبحانه وتعالى العافية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يكثروا من سؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فأكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، واسأله العفو والعافية في كل شيء، سواء كان في دينك أو في دنياك، فاسأله العفو والعافية سبحانه. واعلم أنه لو أصابك البلاء فإما أن تكون محسنا، وإما أن تكون مقصرا، وإما أن تكون يعني مقصر مع شيء من الإحسان، وإما أن تكون بعيدا عن الإحسان. وأنت أدرى بنفسك، إما أن تكون محسن أو مقصر مع شيء من الإحسان أو بعيد عن الإحسان. فانظر في نفسك، أو انظر في نفسك. الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد إما كفارة لذنوبه، وإما رفعة لدرجاته، وإما أن يكون عقوبة له عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال في السبع الموبقات يعني المهلكات، قلنا الشرك بالله، قلنا نبه على هذه السبع لأنها عظيمة، وإلا فهي كثيرة جدا. وكثير من أهل العلم ذهب إلى أن السبع غير مرادة وغير مقصودة بذاتها. وذلك جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر السبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة. والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة، يعني التعرب بعد الهجرة. إنسان هاجر ثم يرجع إلى، يترك الهجرة ويعود عن هجرته. حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قيل له: الكبائر سبع، قال رضي الله عنه: هن أكثر من سبع وسبع. قال: هي إلى السبعين أقرب. وجاء عنه أيضا في رواية أنه قال: إلى السبعمائة أقرب. هي إلى السبعمائة أقرب. وضابط الكبيرة كما هو معلوم ما كان فيه حد دنيوي أو حد أخروي، ما كان فيه حد دنيوي أو حد أخروي، وهو كل ذنب ختم بلعن أو غضب أو نار أو وعيد، فكل ذلك داخل في الكبيرة. قلنا ما كان فيه حد دنيوي أو حد أخروي، يعني حد في الدنيا أو حد في الآخرة. كل ما جاء فيه الوعيد باللعن أو الغضب أو الوعيد بجهنم ونحو ذلك، فهذا كله من الكبائر، كله من الكبائر. وطبعا بقية السبع ليست مرادة عندنا في الكتاب. قال: وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. قال رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف، وهو كما قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى: والصحيح أنه من كلام جندب رضي الله عنه، ولكن قول جندب رضي الله عنه حد الساحر ضربة بالسيف كلامه يكون له حكم الرفع، فهو يقول حكم الساحر في شريعة في الشرع ضربة بالسيف. وذكر بعد ذلك ما جاء عن بجالة بن عبدة أو عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، قال: قتلنا ثلاث سواحر. وهذا أخرجه أحمد وغيره، هو صحيح عن عمر رضي الله عنه، أو المعدر هذا في البخاري، المعدر في البخاري. نعم، هنا قال الشيخ ابن عثيمين عن هذا الحديث، قال: ذكر في تيسير العزيز الحميد أن هذا اللفظ ليس في البخاري، والذي في البخاري أنه أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه. لكن عموما الحديث هو في مسند أحمد كما ذكرت، وهو صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه. طيب، وذكر أيضا عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا تأتي مسألة: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ والصحيح أنه يكفر، الصحيح أنه يكفر. وما يذكر عن أهل العلم من التفريق بين من فعله لخير ومن فعله لشر أو نحو ذلك من الكلام، فهذا كله لا أصل له. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذه آيات، كل هذه الآية وهذه الألفاظ كلها دالة على أن السحر كله شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى وخروج من الملة، فلا حاجة إلى شيء من التكلف. وأما هل تقبل توبة الساحر أو لا تقبل، فهذه المسألة التي في فيها نزاع أيضا بين أهل العلم، والنزاع فيها له وجه، النزاع له وجه، وخصوصا مع ذكر ما جاء عن الصحابة أنهم لم يستتيبوا السحرة، لما جاء عنهم أنهم استتابوا السحرة، وجندب قال حد الساحر ضربة بالسيف، وأهل العلم يقولون أن الساحر لا يؤمن منه أنه إذا قال أو إذا أظهر التوبة أنه ما أراد ذلك، لكن نقول هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن عموما إذا وصل الحد أو شأن الحد إلى ولي الأمر فهو عند ذلك وجب عليه أن يقيم الحد، حد الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا كلام طويل والله أعلم. ذكر بعد ذلك مسائل، قال تفسير آية البقرة وتفسير آية النساء، قالوا تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، طبعا هذا بناء على كلام جابر رضي الله عنه، ومن الجن من الجن قول عمر، ومن الإنس قول جابر رضي الله عنه. قال معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر وذكرناه، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا كما ذكرنا فيها خلاف بين أهل العلم وخلاف طويل، فإنه كما ذكرنا أن سبب الخلاف أن هل السحر يعامل من جنس سائر أنواع الكفر التي لو تاب صاحبها وعاد وراجع أنه يقبل منه أو لا، ومن المسائل أيضا التي اختلف فيها أهل العلم، وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قد تخللت فيهم ردة في عهد أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبل أهل العلم منهم ذلك، والصحابة رضي الله عنهم قبلوا ذلك ولم يقيموا عليهم الحد. لكن الكلام الآن في الساحر على الخصوص، في الساحر على الخصوص، وكذلك ما جاء في الخلاف في من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. عموما نقول هذا ما لو وصل الحد إلى أو رفع شأن الساحر إلى ولي الأمر فعند ذلك يجب عليه أن يقيم الحد. طيب، قال وجود الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف فيما بعده؟ والآن لا شك أن شأن السحر شأن عظيم، وفي هذه الأيام كثر السحر حتى ما يكاد كما ذكرنا فيما نسمع من كلام الناس وفيما ينقل، ما يكاد إنسان يعني أو في ما يكاد بيت إلا ويذكر فيه أن فلان أصيب بسحر وفلان أصيب بكذا، ولعل كثير من ذلك من التخيلات التي تصاحب كثير من الناس والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك شيء من الأسئلة فلتتفضلوا، بارك الله فيكم. طيب، هذا أخ من ليبيا يقول جزاكم الله خيرا، هذه أخت الأحرار تقول من ليبيا جزاكم الله خيرا، أنا يا شيخ مريضة بسحر ولكنني أجتهد في العلاج، ومن فترة ذهبت لشيخ سلفي معالج وأعطاني علاج بالقسط والعسل، ولكنني لم أستمر على العلاج من شدة التعب، ومن تلك الفترة حوالي شهر لم أشعر بشيء وأحس بأعراض، أريد توضيح كيف يتم الشفاء، وأعرف أنني قد شفيت مع العلم أن المرض عارض لي على أمر الزواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك وأن يشافيك وأن يجعل لك فرجا ومخرجا مما أنت فيه، إنه جواد كريم. في الحقيقة هو ما سبق وأن نبهنا عليه، أولا، كثير من الناس يعني يهمه الشفاء قبل أن يهتم بالحكمة من هذا البلاء. فكثير من الناس لا يلتفت إلى ما إلى أن ما أصابه هو بسبب ذنب أو بسبب خطيئة. الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، وغير ذلك من الآيات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها أن المصيبة تصيب العبد بسبب ما قدمت يده، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، ولعلي أستطرد قليلا وأنبه هنا مرة أخرى على ما جاء ذكره في الدرس لكثرة حصول هذه المسألة وكثرة الإشكال الذي يحصل عند كثير من الناس. فأولا أول ما يجب على العبد أن يستشعر هذه المسألة، وهو أنه عنده تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى قبل أن يفكر في الشفاء والمخرج مما هو فيه قبل ذلك. وهذا يسوقه إلى أن يستغفر ربه سبحانه ويراجع. هذه الدنيا نحن فيما بيننا البشر يحصل كثير من الأمور التي تبنى على غير حكمة وعلى غير علم، لكن ولله المثل الأعلى، هذا ليس حاصلا في جانب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، وهذا من ثمرات الإيمان باسم الحكيم وباسم العليم، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولا يمكن أن يصيبك شيء يا عبد الله هكذا دون سبب أو دون حكمة، بالأحرى دون حكمة من الله سبحانه وتعالى. بل كل ما يحصل في هذا الكون هو حاصل بحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب الخضوع لله سبحانه وتعالى والإخبات لأقدار الله سبحانه وتعالى. لكن مع النظر إلى ما قد يقترفه العبد من الذنوب والمعاصي والمخالفات التي تسوقه إلى أن يتدرج في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فتكون إما عقوبة له أو تذكيرا له، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من البلاء أو بغيره من أنواع البلاء كالأمراض والأسقام وفقد المال ونحو ذلك. فالذي يجب على العبد أن يراجع. وليس المقصود هنا ما يحصل مما يبتلي الله به سبحانه وتعالى عباده من حبس الدنيا عنهم، وإنما المقصود البلاء الذي هو كما ذكره سبحانه بمعنى المصيبة. فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديكم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فسماها سبحانه وتعالى مصيبة. وليس المقصود ما يحصل للعبد من حبس الدنيا، وإنما ما يحصل له من الكرب والبلاء في هذه الدنيا من المصائب. ولذلك كان حال كثير من الناس عند البلاء والشدة أنهم يراجعون ويستغفرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم يتذكرون ذنوبهم وتقصيرهم في جنب الله سبحانه وتعالى، فيورثهم ذلك خيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى وفضلا عظيما من الله سبحانه وتعالى. ولكن الإشكال أن كثير من الناس أن يكون هذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو فقط في حال الكرب وحال الشدة، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني بعد ما أصابته النعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فتجد كثير من الناس إذا ابتلي يتصدق ويستغفر ويفعل ويفعل ويفعل حتى إذا اطمأن إلى ذهاب البلاء رجع إلى ما كان عليه من قبل، رجع إلى ما كان عليه من قبل. هذه مشكلة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. تدبر في هذه الآية: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فلأعظم مسألة يجب أن يتذكرها العبد إذا أصيب بمصيبة وكرب وبلاء، ثم بعد ذلك كما ذكرنا يراجع ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. فإذا راجع واستغفر فليستمر على ذلك، فليستمر على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فيستقيم الإنسان ويستمر على ما شرع فيه من الخير. هذا الأمر الثاني. الأمر الذي بعده، وأنا أقول يعني من أراد الشفاء فهذا طريق الشفاء، ومن أراد غير هذا الطريق فهو وشأنه، قد يحصل له الشفاء من غير هذا الطريق لكن يعلم أنه قد خسر الكثير الكثير ولا يأمن أن يبتلى بغيره من الكروب وأنواع البلاء والمصائب. ثم بعد ذلك يجعل في نفسه اتخاذ الأسباب الشرعية في دفع هذا البلاء من قراءة القرآن أو الاسترقاء المباح، فإما أن يرقي نفسه أو يطلب من يرقيه، وإن كان الأول هو الأكمل والأفضل أن يرقي نفسه كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا استشعر الإنسان هذا التسلسل فهو في خير عظيم. ولو أن الإنسان لم يخرج من البلاء ومن هذه المصيبة إلا بحسن تعلقه بالله سبحانه وتعالى فكفى به شفاء من كل داء. ولو أن الإنسان شفي من هذا البلاء والكرب ولكنه بقي على حاله ولم يتغير فكفى به مرضا لا شفاء بعده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يشافينا وأن يرد عنا كيد كل كائد وشر كل ذي شر. فهذه أخت من المغرب تقول: شيخنا بارك الله فيك وثبتنا وإياك على الحق، اللهم أمين. وإياك أختنا الكريمة تقول: حدث بيني وبين زوجي خصومة فقمت بخلع نفسي منه في طهر لم يجامعني فيه لأني أنا التي أريد الفراق لأني لم أعد أو أعد أحبه، ثم قام بإسقاط الخلع، ثم مر يومان فعاد مرة أخرى بطلب الخلع لأني لم أتراجع عن قراري، ثم مضى يوم فتدخل أحد الإخوة بيننا فتراجعنا عن ذلك بشرط أني أعطيه فرصة أخرى، هل سيتغير أم لا، وأن أجد في نفسي حبا له وميولا له. سؤالي: إذا لم يتحقق الشرط سأطلب الطلاق، إذا كان هذا الطلاق مرة أخرى هل يسمى طلاقا بثلاث؟ أرجو منكم توضيح المسألة بارك الله فيكم. طبعا أنا لا أتكلم عن المسألة بخصوصها، لن أتكلم عن المسألة بخصوصها، مثل هذه المسائل يجب على كلا الزوجين أن يراجع فيها المحكمة، القاضي الشرعي، أو على الأقل يجلسان عند من يعني يسمع من كلا الطرفين ما حصل. وأما الفتية في مثل هذه المسائل ما تصلح بهذه الصورة. لكن الذي سوف أنبه عليه هنا هي قضية أن ما ذكرته الأخت من مسألة أنها خلعت نفسها من زوجها، يعني هي خلعت نفسها من زوجها، إذا كان الزوج قد ملكها أمرها فقال لها لك أن تخلعي نفسك فهذه مسألة. وأما إن كان الزوج لم يملكها أمرها وشأنها فلا عبرة بما تقوله المرأة ولو خالعت نفسها بالسنين والأيام والعصور والدهور، لا عبرة بهذه المخالعة، لا عبرة بهذه المخالعة إلا أن يرفع الشأن إلى ولي الأمر أو إلى القاضي فهو يفصل فيها. لكن أن تأتي المرأة وتقول أنا خلعت نفسي من زوجي هكذا، هذا ما يحصل. الله سبحانه وتعالى جعل العصمة بيد الزوج، جعل العصمة بيد الزوج، ولو جعلت العصمة بيد المرأة لخالعت أو لطلقت آلاف وآلاف المرات في اليوم الواحد. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العصمة بيد الزوج، فلا عبرة بمخالعة المرأة لزوجها إذا لم يملكها أمرها أو يكون ذلك عن طريق القاضي، عن طريق القاضي. فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل، ولا نجعل دين الله سبحانه وتعالى عبثا، لا نجعل دين الله سبحانه وتعالى عبثا. الذي على هذين الزوجين أنهما يذهبان إلى المحكمة الشرعية أو إلى القاضي الشرعي أو إلى شيخ قريب منهما يجلسان معه ويتكلمان معه بشيء من التفصيل، ولا يكون في مثل هذا السؤال في ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر في هذه الصورة، بل بتفصيل طويل يشرحان فيه هذه المسألة ويعرضانها على من يفتي فيها ممن تجشم هذا الأمر كهيئة كبار العلماء أو مفتي المملكة أو نحو ذلك من أهل العلم الذين يعني تصدروا لمثل هذه المسائل. وإلا في الأصل أنها تذهب إلى القضاء الشرعي وترفع شأنها إلى القضاء الشرعي. فلا نجعل هذه المسألة هكذا عبث. بارك الله فيكم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم. هناك أختان تدرسان في شعبة التوليد التي فيها اختلاط في المستشفيات وفي الجامعة، وفيها منكرات عظيمة تنافي الحياء، ويشترطون اللباس الأبيض وحجابا غير شرعي. ولما قررت ترك الدراسة ندبت أمهما وجههما وناحت وحلفت مرارا أن تقتل نفسها إن فعلنا أو إن فعلتا، واتهمتهما بخيانة المعروف، حيث أنها تنفق عليهما منذ الصغر، وعملها متعب جدا وفيه إهانة لها والتعب الشديد لأجلهما. ماذا عليهما أن تفعل الآن وقد عزمت أمهما على حلفها ولم تعبأ بتذكيرهما إياها بعقاب المنتحر؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم. أقول لهاتين الأختين الفاضلتين: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهما على الحق وأن يرشدهما إليه، وما فعلتاه هو الخير وهو الصواب إن شاء الله، وهو الذي كان يعني ينبغي أن يعمل به، والحمد لله أنه جاء بقرار واختيار منهما، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهما لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وأن يكتب لهم العاقبة الحميدة، وأن يهدي والدتهما إلى كل خير. وأما ما الذي يجب عليهما أن يصنعانه مع والدتهما، فالذي عليهما أن لا يطيعانها في ما حرم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالصحابة رضي الله عنهم كم من آبائهم كانوا مع المشركين، وهذه جزاها الله خير يعني مسلمة، لكن كانوا مع المشركين ومع ذلك لم يعبأوا بهم، بل حتى أن بعضهم كان هو قد هم بقتل والده. والمقصود من ذكر هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعبأوا بمخالفة والديهم لهم، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم قد حصل في شأن شيء الكثير، لذلك انظروا في حال أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، حال أبي هريرة مع والدته رضي الله عنه كيف حصل، وأخيرا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في إسلامها، فالذي عليه على هاتين الأختين أن لا ينساقا وراء كلامي أمهما، ولا عليهما بما تصنعه بنفسها. وأنا أرجو إن شاء الله أن تكون هذا الكلام الذي تقوله والدتهما يكون من باب يعني فقط يعني التشديد ونحو ذلك، فهذا الذي عندي، ولا يطيعانها فيما حرم الله سبحانه وتعالى أبدا، هذا الذي عندي، يعني لا نقدم حق الله حق المخلوق على حق الخالق سبحانه وتعالى. هذا الذي عندي والله أعلم، يعني مع الاستمرار في التذكير لها إن شاء الله، استمروا في التذكير، ولكن يعني تبقى المسألة مسألة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، يعني أنتما قد تفعلان هذا الأمر طاعة لها ويكون في ذلك خسرانا لدينكما، عياذا بالله سبحانه وتعالى. لا، ما يصلح هذا. الدين هو رأس المال، يخسر الإنسان والديه، لكن ما يخسر علاقته مع ربه ودينه. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. إذن أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليك، نعايش في هذه الفترة الأخيرة تكالب من أهل البدع خاصة الإخوان والقطبيون على الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بغيتهم من ذلك في نظرهم؟ وأحسن الله إليك أخي الكريم، أنت بارك الله فيك قد ذكرت مسألة، يعني هي مسألة عظيمة وشأنها عظيم، مسألة عظيمة جدا وشأنها عظيم، هي مسألة ما يحصل في هذه الأيام من تكالب أهل البدع وخصوصا الإخوان المسلمون أخزاهم الله سبحانه وتعالى، تسلطوا على كثير من بلدان المسلمين وحاولوا بشتى الطرق، وهم معروفون بالكذب والتلون في دين الله سبحانه وتعالى، والإخوان المسلمون بغيتهم هي الوصول إلى السلطة تحت مسميات شرعية براقة، وهذا من التأكل بدين الله سبحانه وتعالى، فيجعلون دين الله سبحانه وتعالى غرضا للوصول إلى غاية في أنفسهم. فانظروا إلى ما يحصل اليوم في كثير من البلدان، جعلوا مشروعهم الوصول إلى الخلافة الإسلامية، ولكن على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فلو كانت الوسيلة الكفر بالله سبحانه وتعالى، وأنا أعني ما أقول فلو كانت الوسيلة الكفر بالله سبحانه وتعالى فلا بأس، لو كانت الوسيلة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا بأس، لو كانت الوسيلة هي التنازل عن مسلمات الشريعة فلا بأس، إن كانت الوسيلة هي التنازل عن عقيدة الولاء والبراء فلا بأس، إن كانت الوسيلة التنازل عن عقيدة الإسلام فلا بأس. فهم لا يبالون بالة بشرع الله سبحانه وتعالى ولا بدين الله سبحانه وتعالى، وإنما مقصودهم الوصول إلى غاية خبيثة وغاية مذمومة شرعا وعرفا وعقلا، ولا يحرص عليها إلا من لم تتنور بصيرته. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الصحيحة للوصول إلى العز والتمكين، وكل من لم يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصل إلى الغاية المقصودة والمراد الذي أراده. الغاية المقصودة تحصل للبدء من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سفهاء دعاة الإخوان يتنقصون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج أحدهم فيستهزئ، وأنا أقول يستهزئ، بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمور. يخرج أحدهم فيثير كلاما من أو ينشر كلاما لبعض من تلوث بعقائد الاعتزال والأشاعرة المعتزلة والأشاعرة، ويرد بها السنة. ومن المعلوم أن المعتزلة والأشاعرة تلوثوا في عقيدة الخروج على ولاة الأمور، فيأتون بكلام بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة في رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. وأنت بحمد الله سبحانه وتعالى أيها المستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنك قد تفعل ما أنت تفعله محبة فيما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. سموا السلفيين بدعاة السلطان، وأنهم عباد السلطان وعبدة الطواغيت، فنقول بالله عليكم، بالله عليكم أنصفونا. انظروا في حال السلفيين في كثير من البلدان، ما هو حالهم؟ هم مستضعفون في كثير من البلدان، لكن مع ذلك يقولون كلمة الحق ولا يبالون بأي أحد، لأنهم لا ينظرون إلى الأهواء ولا ينظرون إلى الغايات، ينظرون إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينظرون إلى ما قاله فلان وعلان، ولا إلى ما أراده فلان وفلان، إنما ينظرون إلى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين هؤلاء الذين يسمون بعباد الطواغيت أو يسمون بأنهم أتباع للسلاطين؟ لماذا لا تكون لهم الراية أو يكون لهم التقدم أو يكون لهم المنزلة عند السلاطين؟ أليس أهل التصوف وأهل البدع هم الذين على أبواب السلاطين، وليس السلفيون وليس السلفيين؟ هذا الآن مشاهد، نحن لا نحتاج إلى أن نثبت مثل هذه الأشياء، ولكن الهوى إذا استحكم من قلب العبد أنساه كل شيء، أنساه كل شيء، فهو لا ينظر بمنظار الإنصاف والعدل. ولذلك افترق أهل السنة عن أهل البدع بأن أهل السنة أهل إنصاف وعدل وأصل وأهل تحقيق للخير، وأهل إنصاف حتى لأهل البدع. ولذلك كانت من أصول أهل السنة أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، بخلاف أهل البدع الذين يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. وما يحصل في كثير من البلدان اليوم مما يفعله هؤلاء الذين انحرفت بهم الأهواء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى السلطة، يكفي في بيان ضلاله وانحرافه لسان حالهم ومقالهم، فانظر إلى ما كانوا عليه في سالف الأزمان عندما لم تكن لهم السلطة، كانوا يكفرون الحكام وكانوا ينبزونهم بكثير من الألفاظ. طبعا ما يخفى على كثير من الإخوة، لأن كثير من الإخوة ينظر فيرى مثلا أن هنالك طرق للإخوان ينظر أن بعضهم لا يجد عنده شيء من الشدة ويجد أن بعضهم عنده شيء من الشدة. يا أخي هي غاية واحدة، لكن امتازت طائفة منهم بشيء وامتازت طائفة أخرى منهم بشيء. البنائيون معروفون بالتميع، والقطبيون معروفون بالتشدد والتكفير، لكن كلهم يلتقون في النهاية على تكفير حكام المسلمين، بل وبعضهم على تكفير حتى عوام المسلمين. وأنا أقول هذا الكلام وأعني وأقصد ما أقوله أيضا. وأما ما جاء به ذلك السفيه المتطاول على عرض معاوية رضي الله عنه، أعني أحمد الكبيسي، أخزاه الله سبحانه وتعالى في دنياه وأخرى، فهذا سفيه من سفهاء الناس الذين ينتسبون إلى دين الإسلام، وهو لولا أن مثله يغتر به العوام، وإلا فإن مثله فهو أهون وأحقر من أن يرد عليه وأن يشار إليه. فمن مثل هذا ومن يكون هذا حتى يتطول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالجنة؟ ابن حزم رحمه الله سبحانه وتعالى يقول: وكلهم فاضل عدول من أهل الجنة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه لما قيل له: أصلي خلف رجل ينتقص من معاوية أو يسب معاوية؟ قال: لا، لا تصلي خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: أول جيش يغزون البحر قد أوجبوا، يعني فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. ومن كان قائد هذا الجيش ومن كان الذي أرسل هذا الجيش؟ ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فيقول: اللهم اجعله هاديا مهديا. وهذا السفيه يقول هو من أهل النار ويرميه بالكفر ويقول: ارتد، لا بارك الله فيك وفضل الله فاك. من نصدق؟ نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نصدق هؤلاء السفهاء الذين يتطاولون على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله سبحانه وتعالى؟ لكن لما نتذكر أننا في زمن قد استحكم فيه الغربة وحصل فيه ما حصل من تكالب أهل الضلال من ملل الكفر وملل البدع على دعاة التوحيد والسنة، نتذكر أننا جميعنا موعودون عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لأهل السنة وأهل التوحيد الأجر العظيم. أنت بارك الله فيك انشغل بما أراد الله منك، ولا تنشغل بما أراد الله بك ولا عليك مما يحصل، فالله سبحانه وتعالى أغير على دينه منا. لكن أنت يكون في قلبك طلب لأن يرتفع دين الله سبحانه وتعالى، وأن ترتفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو إليها وثبت من حولك وادعوهم إليها، وعلم الناس التوحيد وعلم الناس السنة، ولا عليك بالسفاهات والتفاهات، فوالله مآلها إلى اضمحلال وإلى بوار وإلى خسار ولن تدوم. هؤلاء الإخوان المسلمون ما زالوا لم يتسلطوا، لم يأخذوا الحكم في مصر، فانظر إلى حالهم، الناس قد نبذتهم من الآن، كذابون أفاكون مفترون، لا يبالون بأي نوع من أنواع المعاصي، يخرج أحد دجاجلتهم فيقول دين الإسلام يبيح مصانع الخمور، لأجل ماذا؟ لأجل أن يتقاربوا مع أمريكا، وسابقا كانوا يكفرون الحكام لأجل علاقتهم مع أمريكا. يخرج أحد السفهاء منهم فيقول الحجاب عادة. سبحان الله، سبحان الله، والله إن القلب يحترق. أصبحنا اليوم نجادل عن مسلمات الشريعة، سابقا كنا نجادل الناس عن بعض الأمور التي أوجبتها شريعة الإسلام أو حرمتها شريعة الإسلام، اليوم نتكلم في مسلمات الشريعة وأصول الشريعة. ما هو من محض دين الإسلام؟ ومع ذلك تجد الغوغائيين كلهم يخوضون ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر حال هؤلاء الإخوان مع الليبراليين والعلمانيين، يقدسونهم ويعظمونهم، وما حال ما حصل في ملتقى النهضة من هذا الداعية الدعي الخبيث سلمان العودة. انظر إلى ما فعل، جمع كل متردية ونطيحة وما أكل السبع، وكل أهل الضلال وأهل البدع، ومنهم من هو والعياذ بالله سبحانه من أهل الإلحاد والضلال والكفر، جمعهم كلهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يضرب المملكة السعودية. يريدها دولة مدنية. ما هي الدولة المدنية؟ يعني علمانية باختصار. قاتل الله الهوى والجهل لأجل أن يحلم أن يصل إلى السلطة. إخواني المعذرة، أنا أتكلم لعلي أتكلم من حرقة وأرجو أن يكون صادق، لكن الذي علينا أن نذكر أنفسنا بالسنة والتمسك بالسنة والدعوة إلى السنة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبعثنا على السنة وأن يجعلنا ما حيينا نحيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيام قصيرة والأعمار قصيرة، وأنت يا عبد الله ما تدري ما قد خبأ الله سبحانه وتعالى لك في القدر، وما قد يحصل لك في خالف الدهر، فعليك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. اسأل ربك سبحانه وتعالى الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقسم ويقول لا هو مقلب القلوب. اسأل ربك العفو والعافية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر صحابته أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فاسأل ربك العفو والعافية، اسأله أن يعافيك سبحانه وتعالى وأن يجيرك من الأهواء والفتن. فوالله الإنسان يحتار ماذا يقول، لكن حسبنا كلام ربنا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد فيه راحة النفس وانشراح الصدر. تذكر قول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. واذكر قول الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. واذكر قول الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واذكر قول الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. واذكر قول الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. واذكر قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تذكر هذه الآيات العظيمة. العاقبة لأهل التقوى، العاقبة لأهل التقوى. وإن حصل هنالك شيء من ظهور لأهل الضلال وأهل البدع وأهل الكفر وأهل وأهل وأهل، لكن اعلم أن العاقبة لأهل التقوى. أنت ابحث عن صفات أهل التقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ليس البر، قال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، انظر إلى البر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ابحث عن صفات أهل التقوى. وقال الله سبحانه وتعالى فيهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم بالآخرة هم يوقنون. ابحث عن صفات أهل التقوى في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون من الذين تكون لهم العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا موافقة لهدي نبي الله سبحانه وتعالى وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة والله في حرقة، يعني في حرقة، لكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون ممن قد صدق فيما قال. فعليكم يا إخوتي بالتذكير بالله والتذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الثبات على السنة، الدعوة إلى ما أراد الله، ما أحب الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى وما يحبه ويرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على السنة، لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم وأن يجعل فيه البركة والنور والهداية والرشاد والصلاح وأن يجعله حجة لنا حين نلقاه وأن يجعل فيه الرفعة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بالنسبة للأسئلة لعل إن شاء الله إن كانت موجودة عند الأخ أبي عبد الودود جزاه الله خير أن يحتفظ بها إن شاء الله إلى درس الغد بحول الله سبحانه وتعالى.